محمد خاتم النبيين وإمام المتقين ونتبعهم إحسانا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الحادي عشر بعد 200 من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس. وهذا الخميس هو 18 والسنة 17 من شهر ربيع الأول عام 2040. نبتدئ هذا اللقاء بما اعتدنا أن نبدأ به، وهو التفسير، أن نفسر ما يصبه الله عز وجل، لأن علم التفسير أفضل الجهاد، لأنه يتعلق بأعظم كتاب وهو القرآن الكريم، والعلم يشرف بشرف المعلوم. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعلم. قالوا فتعلمنا العلم، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بالتفسير ويفهم كتاب الله عز وجل ليعمل به، لأنه لا يمكن العمل إلا بعد معرفة المعنى. والعمل بالقرآن واجب، فيجب علينا أن نعرف معناه. فوصيتي لطلاب العلم أن يعتنوا بتفسير كتاب الله عز وجل عناية تامة، وإذا أمكن أن يحفظوه فهو أكمل وأفضل. آخر آية قرأناها هي قول الله تبارك وتعالى: له ملك السماوات والأرض، في سورة الحديد. له أي لله تعالى وحده ملك السماوات والأرض، خلقا وتدبيرا. فلا يملك السماوات والأرض أحد إلا الله عز وجل، لا استقلالا ولا مشاركة. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك. فنفى الاستقلال ونفى المشاركة. وما له أي مال الله منهم من ظهير، أي من مساعد ساعده على خلق السماوات والأرض. فله ملك السماوات والأرض. كم عدد السماوات الأخ؟ 7؟ لا، السماوات أكبر من الأرض. أفلا عدد 10؟ ما تدري كم عدد السماوات؟ يلا صبي، كم عدد السماوات؟ الظاهر لا ما أظن أن يبقى أحد عددها 7. قال الله تعالى: قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم. العربون أيضا عددها 7، كما جاء ذلك ظاهرا في القرآن وصريحا في القرآن. قال الله تعالى: الله إلى من الأرض مثلهم، يعني عدد صلى الله عليه وسلم يقتب عشرا من الأرض ظلما وقامت قيامة الله ترجع الأمور. كل الأمور، أي الشؤون العامة والخاصة الدينية والدنيوية الأخرى كلها ترجع إلى الله عز وجل، يتصرف كما شاء ويحكم بما شاء، ولا معقب لحكمه عز وجل. كل أمور، هل أمور الإنسان الخاصة ترجع إلى الله؟ الجواب نعم، ترجع إلى الله. ولذلك يجب عليك إذا ألمت ألمت بك ملمة أن ترجع الله عز وجل، لأن المشركين وهم المشركون إذا ألمهم الملمات التي يعجزون عنها يرجعون إلى الله عز وجل. إذا عصفت بهم الرياح في أعماق البحار على السفن لمن يلجؤون؟ إلى الله عز وجل، يلجؤون إلى الله يسألونه أن ينجيهم وهم مشركون. فكيف بك أنت يا يونس؟ إلجأ إلى الله في كل شيء، صغير أو كبير، ديني أو دينه، خاص بك أو بأهلك، لا تلجأ لغير الله. فمن أنزل حاجته بالله ومن نكل إليه الأمور، الأمور عامة، الأمور الدينية والدنيوية والأخروية والدنيوية والخاصة والعامة. وإذا آمنت بهذا ويجب أن تؤمن به صرت لا تلجأ إلا إلى الله عز وجل. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج أن يدخل الليل في النهار ويولج النهار أن يدخله في الليل. وهذا يعني اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر. أحيانا يبدأ الليل في الزيادة في أوقاتنا الآن، الآن بدأ الليل يزيد، يبدأ الليل في الزيادة فيدخل على النهار أو النهار يدخل عليه، يدخل على النهار فيولج الليل في النهار. أحيانا يبدأ الليل ينقص ويزيد النهار. لا أحد يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. لو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم البشر والملائكة ما استطاعوا أن يولجوا دقيقة واحدة من الليل في النهار أو من النهار. والله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في النهار. وليس يأتي دفع ولا عصر ولكنه يأتي تدريجيا شيئا فشيئا. أول ما يبدأ بالزيادة تجده يأخذ قليلا في اليومين أو الثلاثة دقائق واحد، ثم يبدأ يزداد حتى يكون عند تساوي الليل والنهار يأخذ إلى حول دقيقتين في اليوم تدريج. أرأيكم لو جاء دفع واحد، كنا مثلا في أطول يوم في السنة، وإذا بنا في اليوم الثاني إلى أقصر يوم في السنة، ماذا يترتب عليه؟ مفاسد عظيمة، لأن الناس ينقلبون من حر مزعج إلى حر مضر. الأبدان الجو، لكنه عز وجل يريجه على تنظيم موافق للحكمة تماما. ولا أحد والله يستطيع أن يفعل هذا أبدا مهما بلغ من القوة، وهو عليم بذات الصدور. ذات الصدور هي القلوب، ذات الصدور أي صاحبة الصدور يعني القلوب. والدليل أنها القلوب قول الله تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا هو عليم بما في القلب، هل تصدق بذلك؟ نعم تصدق، لأن الخبر خبر من؟ خبر الله تعالى، ومن أصدق من الله قيلا. إذا كنت تصدق بذلك فهل يمكن أن تضمر في قلبك ما لا يرضاه الله؟ نعم إن كنت مؤمنا لا يمكن، طهر قلبك من الرياء والنفاق والغل على المسلمين والحقد والبغضاء، طهره، لأن قلبك معلوم عند الله عز وجل. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. طهر القلب من املأه محبة لله وتعظيم، ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما كما يليق به، ومحبة للمؤمنين، ومحبة لشريعة الله وإن كرهتها. قال الله عز وجل للصحابة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تغمر في هذا القلب المضغى شيئا يكره الله، إن فعلت فالله عليم به لا يخفى عليه. فطهر قلبك حتى يكون نقيا سليما، لأنه لا ينفع يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتغيرات القلب تغيرات سريعة وعجيبة، ربما ينتقل من كفر إلى إيمان من نعلم أنها متاع الريح، وأن الإنسان إذا سر يوما وسر يوما آخر، كما قال الشاعر: ويوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النساء. كل لذة في الدنيا فهي محوطة بمنقص، لذلك احرص على تطهير القلب من التعلق بالدنيا إلا فيما يدفعك في الآخرة، كأن تتعلق بالدنيا لتصبح غنيا تنفق مالك في سبيل الله وفيما يرضي الله عز وجل، فهذا شيء آخر. طلب المال للأعمال الصالحة خير، أن طلب المال لمزاحمة أهل الدنيا في دنياهم هذا شر. ويأتي صلاة ما يبقى في المستقبل حتى نتفرغ للأسئلة، ولكل واحد سؤال، والأسئلة نخص بها إخواننا الضيوف. أنت منهم؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أجزل الله مثوبته وأقال عثرته ورفع درجته في الدارين، ومن قال ونسمع. آمين يا كريم. بعض من الأخوة يرى أن وجود قناة شرعية تزاحم تلك القنوات الهابطة التي تبث عن طريق الدش تسوغ اقتناءه، أرجو بيان ما يراه فضيلة الشيخ تجاه ذلك. كي أرى أن يوجد قناة إسلامية، قناة إسلامية يتكلم بها علماء راسخون في العلم أهل عقيدة سليمة ويبينون الحق دون مهاترات أو مدعاة أو سب للآخرين، فهذه إذا وجدت نفع الله بها. وأرجو الله عز وجل أن يحقق هذا، لأن بقاء الناس لا يشاهدون إلا ما ينشر في هذه الفضائيات المدمرة ضررا عظيما، لكن إذا وجدت قناة إسلامية يتكلم فيها علماء راسخون في العلم أقوياء في بيان حق، فلكل سلعة مشتري، لكل سلعة مشتري. أهل الباطل يروحون الباطل، وأهل الخير يدعون إلى الخير. إذا كانت القناة الإسلامية مشيقة في الأرض شرح المسائل في الإجابة عن الإشكالات سوف ينصرف إليها أناس كثيرون حتى من ما يريدون هذا. فأسأل الله أن يحقق هذا عن قريب حتى يشتغل الناس به عن مشاهدة القنوات الفضائية الفاسدة المفسدة. إذا شفت دوش أن تكون هذا مصور لمن لم يسمع الدوش يشتري الدوش بحجة. نعم يشتري الدوش بهذه الحجة. أليس الآن عندنا إذاعة القرآن كلها سليمة وأناس عندهم مقاوات وما يستمعون إلا إلى إذاعة القرآن؟ وما دام عندنا مصلحة محققة فالأوهام هذه مطرحة لا عبرة بها. ما يخلى شيخ انتهى انتهى ما المناقشة. نعم بعد سؤال فضيلة الشيخ حفظكم الله، بعض الشباب هدانا الله وإياهم يتهاونون في الصلاة تهاونا عظيما لدرجة تصل إلى تركها بالكلية، وهؤلاء الشباب قد يكونون أقارب لنا مثل الإخوان وغير ذلك، وبعضهم أصدقاء، فكيف التعامل معهم بنظركم؟ هل تقال قطع شرعية أم ماذا جزاكم الله؟ لا شك أن التهاون بالصلاة سبب الاشتقاء والبلاء، لأن الصلاة إذا صلحت صلحت الأمان وإذا فسدت فسد الأعمال، فهي للأعمال بمنزلة القلب. ولهذا عند الحساب يوم القيامة أول ما يمضى في الصلاة إن كان قد أراءها فهو خلاص هو للناس وها أضيع، وإن كان قد حافظ عليها ينظر في بقية أعماله. والصلاة عمود الدين، إذا سقطت سقط البناء. ولقد قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. هؤلاء الذين يتهاونون في الصلاة من الآباء والأبناء والإخوان والأعمام والعمات والخالات وغيرهم من الأقارب أو من الأصحاب أو من الجيران، يجب علينا أن نحذر ونحذرهم ونبين لهم ما في الصلاة من الخير والأجر العظيم والآثار الحميدة وما في ترك ويعاتها من الشر والبلاء. فإن اهتدوا فهذا المطلوب، وإن لم يهتدوا نظرنا هل في هجرهم والبعد عنهم فائدة في حيث يخجلون فيستعتبون، أو هذا لا يزيد إلا شدة ونفورا؟ إن كان الثاني فإننا لا نهاجرهم، وإن كان الأول فإننا نهجرهم. يعني إذا هجرناهم خجلوا واستقاموا فهنا نهجرهم حتى يستقيم. وإن كان الهجر لا يفيد شيئا بل لا يفيد الأمر إلا شدة وبعدا ونفورا منا يعني فلا نهجرهم، لأن الهجر دواء، والدواء متى يستعمل؟ يستعمل عند الحاجة وعند ظن النفع. إذا لم تظن النفع في الدواء ما استعملته، إلا إذا كان تركوا الصلاة بالكلية فهؤلاء مرتدون عن دين الإسلام تجب مهاجرتهم ومقاطعتهم وعدم الإنفاق عليهم إذا كنت تنفق عليهم حتى يرجع إلى الإسلام. لا أيما أعظم الكافر الأصل الذي لم يسلم من الأصل أو المرتد؟ المرتد أعظم، ولهذا الكافر يمكن يبني على دينه ويتركه، المرتد نبقيه على ردته نقول أسلم وصل وإلا قتلناك. فإذا كان لا يجوز إقراره على الحياة فلا يجوز. نعم هذا قبل هات أنت عندي سؤال؟ ها؟ خد. يا شيخ عندنا يعني من الوضوء وأدخل فعند الركوع أو السجود أحس بشيء مثلا قطرة من البول تكرم يعني شيخ تنزل فما العمل؟ يقول إنه إذا توضأ ودخل الصلاة وركع أو سجد أحس بخارج من قبله من رهوك. إذا تيقنت مثل الشمس انتقض وضوءك واجب عليك الصلاة وغسل ما حصل من البول ثم إعادة الوضوء. أما إذا كان يعني بتغنى يعني 90% أن حصل هذا لا تفكت له ثمني أجب وش نفس الشيء ثلاثة أو لا طيب 50 ما خالي أنا شعب الله من باب أولى. وش الدليل عشان تطمئن؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه أن الرجل يجد الشيء في صلاته ويشك هل أحدث أو لا، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن أن ليس وهما. فلا تلتفت لهذا، لا تلتفت. أيضا لو كنت خارج الصلاة وأحسن لا تذهب تفتش، لأنك افتح في مع الحركة يخرج شيء، مع تحريك الذكر لا يحصل شيء. اتفني. واضح؟ نسأل الله أن يعافي أخواننا مما ابتلاهم به. نعم. هات هنا. عندك سؤال؟ تفضل. شيخ قضية اللي الذين يتركون الصلاة بالكلية. هل تجري لهم الأحكام عن المرتدين مثل البغض الولاء والبراء وكذا؟ نعم. هذه الأحكام. نعم. الذي يترك الصلاة بالكلية يجب بغضه وكراهته، وإذا مات لا يجوز أن نقول الله يرحمه، ولا يجوز أن ندفنه مع المسلمين، ولا أن نغسله، ولا أن نكفنه. نخرج به في السيارة خارج البلد ونحفر له حفرة وهو قبر ونرمسه فيها رمسة في ثياب كافر الأصل له شيء من الحقوق، هذا ما له حق ولا يبقى على الدنيا طرفة عين، أفهمت؟ ولا حرمة كلامة. ويوم القيامة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف رؤوس الكفر والعياذ بالله. انت لا ما تسمع ضيف الجمعية لا يا ما في إياك والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اليمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، يوجد أحد أقاربي ثبت بالرقية الشرعية والاستقراء المتابعة لحالته أنه مصاب بالمس، وتحدث منه يعني بعض الأفعال والأقوال الكفرية كالعياذ بالله، سب الله وسب رسول الله التي يعني مثل هذا هل مثل هذا يعني هل في حال هذا الآن فتركه لذلك كالمكره تماما، فهو على إيمانه حكما في الدنيا وإن شاء الله في الآخرة كذلك. نعم. بعد المساق لا هذا من هالبلد حكم اللي يصلي فترة وينقطع فترة الذي يصلي فترة وينقطع فترة على رأي شيخنا ابن باز رحمه الله كافر، لأنه يرى أن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها هو كافر، وعلى ما نرى ليس بكافر، لأن الحديث من تركها أي الصلاة ما قال من ترك صلاة، وما ذهب إليه شيخنا رحمه الله قد ذهب إليه بعض السلف وقال الأصل أنه إذا ترك صلاة سيترك الباقي، ما ندري ما شاء الله أنه تركها نهائي، فنحن نشد الظاهر ونقول إذا ترك صلاة واحدة عمدا بلا عذر حتى خرج وقتها فهو كافر. وبناء على ذلك يوجد والعياذ بالله ناس لا يصلون ويصلون إذا قام أفضل وأفضل مشى. فعلى كل حال وخطرها جسيم، ومبتلي الناس الآن بالمعاصي التي ظهرت والدعايات الباطلة والدعوة إلى تحلل المرأة مثلا إلا بسبب الذنوب. قال الله تعالى فإن تولوا يعني عن الحق فأعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض بعد علمين. قولة الشيخ حفظكم الله يوجد في بلاد السعادة وهو المصافحة باليد للنساء الغربيات كزوجة الأخ أو زوجة العم أو الخال، وذلك عندما يقدم الرجل من سفر ونحوه، ويكثر هذا أيام الأعياد، وإذا امتنع الإنسان عن فعل هذا وصفوه بالتشدد والتعقيد وربما التكبر أيضا. بارك الله فيك. لا يجوز للمرأة أن تصافح إلا زوجها ومحرمها فقط، فلا تصافح أخا زوجها لأنه ليس محرم، ولا ابن خالها ولا ابن عمها ولا غيرهم ممن ليسوا من محارمها. وإذا امتنع الإنسان عن ذلك فليبين أن هذا حرام ويقول تطيبا لقلوبهم اسألوا العلماء، اسألوا العلماء، فإن أبوا أن يسأل العلماء ووصفوه بالكبرياء فليصفوه بما شاءوا ما دام على ما يرضي الله فلا يهمه أحد. أتدري ماذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم طيب الجنون والسحر والشاعر والكاهن كل وصف والكذاب، هل هذا منعه أن يقول الحق؟ أسألك لا، بل هذا مما يثاب مما يضاعف الثواب به للإنسان، حيث يثاب على ترك المحرم من وجه وعلى ما يصيبه من ألم من وجه آخر. وما أعظم الخطر على أولئك الذين يكونون المتمسكين بالدين، لأن الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. جاءهم يقولون ما شاء، والحق منصور ولو على المدى الطويل. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية والحق منصور ومنتهى ممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. فهمت؟ ولمن لا تصافح وأعلم أن هذا حرام، وقل يا جماعة إن كنتم في شك فهؤلاء العلماء عندهم. نعم يسار لا يحتاج هذه الدور يا أخي اللي رفع يده في آخر الشاف يجي الدور إن شاء الله هم اليوم وإلا بعد غد. نعم شيخ ما حكم الانتخابات الموجودة في الكويت؟ نعم. عندما بأن أغلب من دخلها من الإسلاميين من رجال الدعوة فتني في ديرهم وما حكم الانتخابات الفرعية القبلية الموجودة فيها يا شيخ؟ أنا أرى الانتخابات واجب، يجب أن نقيم من نرى أنها فيها خير أتباع كل نعم لا بد أن نختار من نراه صحيح. فإذا قال قائل اخترنا واحدا لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك مثل ما خلال. هذا الواحد إذا جعل الله في بركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكلها تأثير، سيكلها تأثير ولا بد، لكن ينقصنا الصدق مع الله، نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله عز وجل. ماذا تقول في موسى عليه السلام لما وعده فرعون أو طلب منه موعدا ليأتي السحرة كلهم؟ وعده موسى يوم الزينة هو يوم العيد، لأن الناس يتزينون في العيد، ضحى في رابعة النهار موعد في الليل، في رابعة النهار تخفى الأمور أو تبين تبين مكان سوء مستقيم، لا فيها الشار ولا فيه أطمات ولا شيء، ما شمع العالم. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من احتمى. كلمة واحدة صارت قنبلة. قال الله عز وجل فتنازعوا أمرهم بينهم، شف ألفا دالة على الترتيب والتعقيد والسببية، من ينظر الكلمة هذه تنازعوا أمرهم بينهم، وإذا تنازع الناس فهو فشل كما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشل. تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، والنتيجة أن هؤلاء السحرة الذين جاءوا ليضادوا موسى صاروا معه، ألقوا سجدا لله وأعلن آمنا برب هارون وموسى وفرعون أمامه. أثرت كلمة الحق من واحد، أنا أمة عظيمة زعيمها أعتى واحد، فأقول حتى لو فرض أن مجلس البرلمان ليس فيه إلا عدد قليل من أهل الحق الصواب سينفعون، لكن عليهم أن يصدقوا الله عز وجل. أما القول بأن البرلمان لا يجوز مشاركة الفاسقين ولجلس معهم، هل نقول نجلس معهم لنوافقهم؟ نجلس معهم لنبين لهم الصواب. أفهمت؟ أقول بعض الإخوان من مثل من أهل العلم قالوا لا تجوز المشاركة، لأن هذا يجلس الرجل المستقيم إلى رجل منحرف. هل هذا الرجل المستقيم جلس لينحرف؟ أجب، ليش تستحي أنت ولا ما عندك علم؟ هذا الرجل المستقيم في البرلمان جنبه إنسان منحرف، هل جلس هذا الرجل المستقيم إلى جانب المنحرف ينحرف ولا ليقيم المعوج؟ نعم يقيم المعوج ويعدل المنحرف إذا لم ينجح هذه المرة نجح في المرة الثانية. كل واحد أبدا رشح من ترى أنه خير توكل. لا نعم تفضل. هذا إن المناظرين بالدرس من ما إيش؟ إن المناظرين بالدرس نفسهم من ما أين؟ إذا في الدرس من ما إذا في الدرس من ما المنافقين هم الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. هؤلاء هم الذين في الدرك الأسفل منا. أما من فيه خصلة من النفاق فقد يعفو الله عنه. قد يعفو الله عنه لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويقول ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يكون في الدرك الأسفل من النار ولا في الدرك الأعلى. بعد اليمين يمين بس فضلت شيخ ما حكم الأكل من يد من اللحام أو الجزار إذا كان يقطع اللحمة وأنا سمعته بإذني يمازح صديقه إلى الفاظ الكفر علم بعض الشعوب الإسلامية عندهم هذا الشغل يعني جالدة مزح الكلام اللي سب الدين أو سب هذا وأنا أريد أكل من يد فهل أرفض لحمة وش نجح من يدي يعني أنا طلبت مثلا كيلو أو كيلوين لحمة وسمعته وماذا الطريقة كلام اللي والعياذ بالله كفر أيضا علما أنه لم يكن يقصد مزح هذا الكلام فهل أرفض لا هو اللي ذبحه ولا غيره لا هو قال يقطع اللحم هو هذه من لكن هل هو اللي ذبحها هو اللي ذبحها لا مو ايش أكلها ما عليك بارك الله يا شيخ تعلمون ان في هذه الاشياء كثرة المؤلفات والمصنفات في جميع الفنون فلو بينت ما اهم الكتب في جميع الفنون لقد تفيدنا المجرمين اولا لطيف انا لا احيط بكل الفنون ولا احيط بكل ما الف في فن واحد فاذا كان كذلك فلا يكلف الله نفسا الا وسعها ولكني أنصح بنصيحة عامة عليكم بكتب ما سلف عليكم بكتب ما سلف كتب السابقين فإنها أبرك وأتقن وصابرة عن إيمان وهم غير معصومين المتأخرون حسب ما رأيهم أكثر علومهم سطحية ما هناك علم راسخ لهذا لو أنك أخذت هذا الدكتور العظيم اللي دكتور رقم ألف ومئة كبير جدا لو أخذته عن مساره وقع هؤلاء سطحيون أكثر ما يكتبون نقول وقد تكون غير محررة أو محرفة أيضا من الأصل لأنهم لا يعرفون كثيرا هم ننقل من هذا ومن هذا ومن هذا ويختلف فوصيتي لطلاب العلم عموما أن يأخذوا الكتب السابقة أبرك وأقل تكلف وأقل كلام المتأخرون تقرأ صفحة أو صفحتين ما تحصل إلا سطرين عهن منفوش لكن كتب الأولين فيها بركة سبحان الله لأنه ما عندهم تكلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هكا عن الحبيب يكتب النقاش بين العلماء ثم يقول استدل الأولون بكذا وكذا ويستدل استدل الآخر الثانون بكذا وكذا ويستدل بينما تجد هذه المناقشة فقط عند فنصيحتي لإخواني طلبة العلم أن يعتنوا بكتب السابقة نعم ها؟ الفقه يعني نقل أي كتاب. أي فتسمع المغني لابن قدامة شرح المهذب للنوم، هذا اللي أعرفه، ممكن في عاد كتب أخرى مجلسة. شيخ ما حكم الذي يصلي صلاة الجمعة؟ إيش ما يصلي للجمعة؟ عادة. إذا كان الرجل لا يعتقد أن الصلاة عبادة هذا بس زي ما أنا كنت أرى أنه لا يكفر إلا من ترك الصلاة النهائية، لأن هذا رجل إنما دخل صلاة المحيط وتجمل ومتجمل فقط، فأنا أشك في كون هذا باقيا على الإسلام. أما على ما رأاه شيخنا عبد العزيز فهو إيش كافر ولا وانتهى أمره. نعم يا شيخ، إني أحبك بالله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. نحن الله يجعلنا وإياكم من انتحاب رب الله. نعم نحن في مدينة حفر الباطن المدينة العسكرية نفتقر إلى الدروس العلمية. نعم. نرغب سماحتكم التوجيه. الآن والحمد لله ما هذا حد العذر يا الأشرطة تسير صار ليل ونهار. نعم يمكن للإنسان أن يتخذ عالما من العلماء يثق به ويستمع أشرطته وكأنه جالس منه. أشير عليكم أن تكون الذي تختارون من العلماء تأخذون أشرطته وتمشون عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما قلة العلماء فنشكو إلى الله عز وجل، العلماء قادمون في كل مكان، حتى تحتاج إلى عدد من العلماء، لكن نسأل الله عز وجل أن يجعل فيهم البركة. والحمد لله الآن اتسعت الأمور في هذه الأشرطة، وأيضا بدأ الناس أخيرا يطلبون الاتصال عبر هاتف محاضرات أو لقاءات وما أشبه ذلك، وصار فيها خير كثير. ممكن تطلبون من أحد العلماء الذي تثقون بهم ويرتبون لكم مثلا لقاء شهري أو أسبوعي أو نصف شهري ويكون في خير. نعم فضيلة الشيخ، عندنا في بعض القرى عندما يد الشخص يتزوج يعطي الزوج ورقة في احتياج الزوج من ذهب وغيره، وعند عقد الملكة أو القران يعني يقول الأب حق البنت مثلا 10,000 إيش؟ يقول حق البنت مع 100 إيه؟ فما أدري هذا الحق هل هو يعتبر الصداق أو الصداق يكفي الذهب؟ الصداق كل ما قدم للمرأة من أجل التزوج بها، هذا القاعدة. لما أهدي لها من قبل هو من الصداق. طيب إذا ما دفع الإنسان إذا ما دفع عاد يعني هذا حكم ليس قادما يعني. إذا كان ليس قادما فإذا قدرته ولو بعد سنوات تزكي ما طهر الله أكبر. نعم إلا إن قدرته قبل 8 سنة فتنتظر حتى تنتهي السنة، يعني مثلا زوجة أصدقها 10,000 ريال لا تشرع أعطاها 10 لا تجب عليها الزكاة حتى تتم السنة من العقد. شيخ جزاك الله خير وعشرنا وإياك مع عباد الله الصالحين. آمين. في سؤال من ناحية كبار السن الشياب والعجائز كبار السن يعني الشياب والعجائز من البدو. نعم لا قروا آيات ويغيرون آية ويكون آية ويألفون ويكون كلمة ويكون عندهم ولادي يتكلمهم يعني يعاندونك. مثلا أنا عندي شخص شايف حط صور أوادي أجيها أقول له ويأخذ من ناحية الجهل يعني مو يعني ما عنده علم فيها. وشو شنو حكم يعني هذول يعني يخلي صور ما معلقين ما ما ادري ايش ختمه. واقول انا يعني ياخذ انضاضي قاعد شيء بارك الله فيكم. الشايف كل يوم عشان يجي يبي يقول شن توصلنا على الدنيا أنت صغير قل إبراهيم دون منه قل لا إبراهيم الخليل أسألك إذا كان إبراهيم عليه السلام أصغر من أبيه ينصح ويقول له يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي. شوف الأسلوب الرفيع. ما قال يا أبت إنك جاهل. لو قال إنك جاهل ما عجق النصر هو لا عجل. قال قد جاءني من العلم ما لم يأتيك يعني أنت عالم أنا أعلم. ودعاه فقل لأبيك يا أبت إبراهيم الخليل جاء أباه وهو دون منها الأب آل ابن دون منها وأنا إذا شئت كل كلمة هنا إذا شئت اسأل أي إنسان من العلماء الذين لا تأمين عرف وإلا أرسلني بكتاب له نجيب عليه الخط ما يقول عذر الناس أعوذ برب الناس ما يقول له الناس ويقرأ غلط إيه ما يخاف مو بلازم الوقوف على في الآية مثلا يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس مرضينا غلط ها مرضينا غلط أن الله أن الله يقول اتقوا الله ما استطعت أنتم علموهم اعتبر المدخل يعني عليهم شيء هم ولا لا ما عليهم فضيلة الشيخ لكن أنتم علموه علموه إن شاء الله لكن وصل نعم يعني صار فضيلة الشيخ هل الطهارة في الطواف واجبة إذا كان هناك زحام شديد؟ أكثر علم على أنه واجب وأن الإنسان إذا طاف محدثا فلا طواف له أن الطواف واجب عليه الخروج لكن يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أنها واجب أن الطواف على طهارة أكمل وأفضل ولكن ليس بواجب ولا شك أن كلام شيخ الإسلام في الوقت الحاضر في أيام الزحام هو الآن لأن أحيانا في طواف الإفاضة في الحج يحدث الإنسان رجلا كان أو امرأة في أثناء الطواف على رجل العلماء يجب أن يختم الطواف ويحرم على رأي الشيخ رحمه الله يقول لا يستمر في طواف يكمل ولا عليه ولا شك أن هذا القول أرفق بالناس لأنه ما في دليل على أن الطواف لا بد فيه النوم ما في دليل الوضوء للصلاة إذا قمت من الصلاة فأقوم فعن رأي الشيخ رحمه الله يحمل ويكمل ولا عليه وهذا الذي نراه ومثيبه على رأي الجمهور إذا كنا يلا له اذهب تواف وش اللي طلع من الزحام أولا إذا طلع من الزحام وش اللي يمكن من الحمامات كلها إيش محمومة محمومة يقدر الناس إذا قدر أنه توضأ ثم رجع يطوف وأحدث نقول اذهب وكل ما رجع وأحدث كما اذهب ثالث مشقها وهذا واجب في أيام الزحام كثير من الناس ما يتحمل عرب لها الحدث إن يعني وإن على من أن الأفضل يقوف على طهارة وهذا لا بد من أن يكون في طهارة لكن في حال أن الشخص نرى أن لا بأس أن يقوف على غير طهارة كذلك لو جاءنا إنسان وأخبرنا أنه طاف على غير طهارة ما نقول هل في مشقة أو ما فيه انتصار الطواف صحيح. نعم أحسن الله إليكم ونفع بكم. هل ترون حفظ مثل من نسول الفقه ضروري وقاعدة من نسول الفقه مختصرة كالزاد والجديد المهم طالب العلم أو أنها ومن رد على من يقول أنه يكفي حفظ مثل من حديث أجلس الأحكام كالبلوغة والمنتقى والغارة أن الخير كل خير أن يجمع بين هذا وهذا بين الأحاديث وبين كلام الفقهاء ويحفظ لأن العلم بالحفظ ونحن ما استفدنا إلا بما حفظنا الحفظ كلمة متى شاء إنسان مد يده إليه ولا تغتر بقول من يقول فإن هذا غلط عليك بالحفظ الحفظ يبقى أي وقت تريد استحضاره تجد لا تقل إذا قال أنا إما أن أحضر متن الزاد مثلا أو أحضر العمدة ولا أستطيع أن أجمع بينهما فالعمدة أحسن لأن العمدة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فهو أولى أن يحفظ ويتدبر. نعم يا شيخ أحسن الله إليك العمرة الطواف وداع أما إذا طاف وسعى وقصر ومشى فهذا لا يحتاج إلى وداع لأنه طاف ومشى ما جلس وأما إن جلس فعليه أن يطوف عليه أن يطوف للوداع الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لي يا ابن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حج وهذا عام لكن يستثنى منه الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمى جمرات ورمى الإجماع والباقي العمرة كالحج ثم إنه ورد في حديث عن ابن حزم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماها الحج الأصغر ثم القياس أن دخل البيت بتحية ما هي طواف القدوم العمرة فليفعل منهم بتحية فليست الأولى بأحق من الثانية ثم إن ذلك أحوط وأبرأ للذمة لأنه إذا ترك طواف الوداع قال له بعض العلماء إنك آثم وإذا طاف للوداع لم يقل أحد إنك آثم فالذي نرى نفتي به أنه لا بد للعمرة من طواف الوداع إلا إذا سافر فور انتهائه من عمرته فالطواف الأول نعم أن تدلنا على بعض الأشرطة في حب طلب العلم وفضله وكيفية طلبه والكتب الخاصة بالمبتدئين. نعم أما طلب العلم فلا حاجة إلى أن أدلك على شيء أدلك على كلام الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يكفي هذا وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم جعلهم شهداء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا يكفي في الحث على طلب العلم أيضا العلماء هم الشهداء الذين هم في الدرجة الثالثة من طبقات الخلق قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الشهداء يعني العلماء لأنهم شهدوا بوحدية الله عز وجل، ذلك الذي نقول فيه في سبيل الله. وهذا أخونا موسى يتنهر يقول إنه انتهى الوقت، وسمعتم الأذان أيضا، فحي على الصلاة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم السؤال الأخير نسمح له. ولكنه يقوم جميعا صلاة حتى صلاة الظهر، ويقوم بجميع الواجبات المطلوبة من الله. فما أنا أنه مصر على معصر. والله عز وجل يقول ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فعليه أن يقوى أن يقوى نفسه وأن يكون شجاعا في ترك هذا الدخان. إن يسر أن يتركه مرة واحدة فهذا واقع وحاصل، وكم من الناس فعلوا هذا. وإن لم يتبع فبالتحريج. وإذا علم الله من نيته أنه صادق عازم أعانه الله. أما أعماله الأخرى الصالحة فلا شك أنه ينال بهذا رجاءه ويجعله خير إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.